بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأشهد أن الله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله إليكم وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير يغشاه الرحمة، تحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة، ويذكره الله في من عنده، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله أن يصلح أعمالنا وقلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على المسلمين، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة كما سمعتم الفتن أو الفتنة والسبيل المنجي من الفتن. الفتنة في اللغة معنى الاختبار والامتحان، ومنه قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا صليته النار وأحميته بالنار حتى يتميز طيبه من خبيثه، حتى يتبين الذهب الخالص من الزغل. وتطلق الفتنة على معاني متعددة، تطلق الفتنة على الشرك، والفتن متعددة، فالفتن تكون في الشبهات وفي الشهوات وفتن الحروب، وكل هذه الفتن تصد المرأة عن دينه وتضعف إيمانه، وقد تقضي على إيمانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. وأعظم الفتن فتن الشبهات، وأعظم الفتن الفتن في الدين، وأعظم فتن الشبهات، وأعظم الفتن فتنة الشرك، وهو أن يفتن الإنسان عن دينه ويصدع عن دينه فيقع في الشرك بالله عز وجل. كان يصده المشركون، وأن يصده المضللون يصدونه عن دينه ويفتنونه عن دينه فيقع في الشرك بالله عز وجل. فالمشركون والكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والزنادقة والمنافقين، كلهم يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله ويفتنهم عن دين الله ويوقعهم في الشرك، ولا يرضى هؤلاء الكفرة عن المسلمين حتى يكونوا مثلهم وحتى يوافقوهم في الكفر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولهذا أمر الله تعالى ب في جهاد الكفار و في جهادهم، والجهاد أنواع وأعلاها القتال. فالكفار الذين يصدون الناس عن دينهم ويفتنوهم عن دينهم لا بد من جهادهم، فالجهاد والجهاد يكون باللسان وبالسلاح وبرد الشبهات. فإذا اعتدى الكفار على المسلمين وتسلطوا عليهم وأرادوا صدهم عن دينهم وصرفهم عن دينهم فلا بد من قتالهم حتى لا تقع الفتنة في الشرك. قال الله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإذا قاتل المشركون المسلمين يريدون أن يصدوهم عن دينهم فلا بد من قتالهم حتى لا تقع الفتنة، والفتنة هي الشرك. ومن أعرض عن أوامر الله وعن نواهيه فإنه يخشى عليه أن يقع في الشرك. ولهذا قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لمن تركوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. واستدل بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة تطلق على الشرك، والسبيل والطريق المخرج من هذه الفتنة هي رد كيد الكائدين وصد الكفار الذين يريدون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم ويصدوهم عن دينهم. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، وقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين سبحانه أن صد المسلمين عن دينهم أعظم من القتال عند المسجد الحرام، وبين سبحانه أن الفتنة أكبر من القتل، الفتنة عن الدين أعظم من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فإذا تسلط الكفار من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو غيرهم أو المنافقين بالصد عن دين الله فلا بد للمسلم أن يجاهدهم. فالكفار يقاتلون بالسلاح، يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان، كذلك الفساق. أعظم الفتن وأعظم الفتنة الفتن في الدين، وأعظم الفتن في الدين فتنة الشرك. وبين الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردهم عن دينهم إن استطاعوا، وأنهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يتركوا دينهم ويتبعوا ملة الكفار. ودين المسلم أغلى شيء عند المسلم هو دينه. يفدي المسلم دينه بماله ونفسه، الدين رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. فالواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وعقيدته وإسلامه من الوقوع في الشرك. والفتن متعددة، الفتنة من الفتن الفتنة التي توقع في الشرك، ومن الفتن فتن الشبهات، ومن الفتن فتن الشهوات، ومن الفتن فتن الحروب. هذه الفتن التي تعرض للمسلم لا بد له أن يعتصم بالله وأن يعلم الطريق المخرج من هذه الفتن. ففتنة الشرك يحذرها المسلم بالتبصر والتفقه في دينه ومعرفة التوحيد، وأن توحيد الله عز وجل هو إخلاص الدين العبادة. التوحيد هو أن يوحد الإنسان ربه في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فيعتقد أن الله هو الرب وغيره مربوب وهو الخالق وغيره مخلوق وهو المالك وغيره المملوك وهو المدبر وغيره المدبر، ويعتقد أن لله أسماء وصفات وأفعال أخبر بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يؤمن بها ويعتقدها ويوحد الإنسان ربه في ألوهيته وعبادته، بأن يعتقد أن الله هو مستحق للعبادة في جميع أنواعها، والعبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة سواء كانت أمر إيجاب أو أمر استحباب يفعلها المسلم طاعة لله وتعبدا له وتقربا إليه وابتغاء مرضاته، تعظيما لله وإجلالا وخوفا ورجاء. والعبادات متنوعة، أنواع كثيرة، منها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالجوارح. فالعبادات القلبية كالنية والإخلاص والصدق مع الله ومحبة الله ومحبة دينه وشريعته ومحبة رسوله وأنبيائه وأوليائه والرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة. والعبادات واعتقاد ما أوجب الله، ما أوجب الله عن المسلم أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والبعث والجزاء والنشور والحوض والصراط والميزان والشفاعة وتطاير الصحف والإيمان بالجنة والنار والإيمان لأن الله تعالى أوجب على المسلم أن يصلي خمس صلوات في اليوم والليلة وأن يزكي إذا كان عنده مال وأن يصوم رمضان وأن يحج بيت الله الحرام وأن يصل رحمه وأن يبر والديه ويحسن إلى جيرانه. والإيمان بأن الله أوجب على المسلم أن يجتنب الشرك والعدوان على الناس في الدماء والعدوان على الناس في الأموال والعدوان على الناس في الأعراض وأن يجتنب السرقة والزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والرشوة وأكل الرشا والغش في البيوع وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب وإخفاء عيوب السلعة. يعتقد المسلم أنه أن الله أوجب عليه هذا، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والعبادات القولية كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعبد لله بتلاوة القرآن وبالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول المعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبادات البدنية التي يفعلها بجوارحه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام. فهذه العبادات هي حقوق التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فالمسلم يعبد الله مخلصا له الدين، ويحذر من الشرك وأسبابه وذرائعه، ويحذر من الفتن التي توقعه في الشرك. الفتن التي توقعه في الشرك كأن يصده كافر عن دينه بالسلاح أو بغيره أو بالشبه التي يريدها عليه بعض المشركين. فالدعاء عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، والركوع عبادة، والسجود عبادة. فإذا صرف منها شيء لغير الله وقع في الشرك. فقد يفتن الإنسان عن دينه ويلبس عليه بعض المشركين ويقول له إن دعاء الصالحين والأولياء والذبح لهم والنذر لهم ليس شركا، وإنما هو محبة للصالحين وتشفع بهم وإعطاء حقوقهم، هذا من الفتن. فيفتن الإنسان فيقع في الشرك كما وقع عباد القبور، لبس عليهم بعض المشركين وزينوا لهم أن دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والركوع والسجود ليس من الشرك، وإنه تشفع ومحبة للصالحين. فتجد الآن في كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام من بلاد العرب وغيرهم فيها قبور يطوف بها بعض الناس وينذرون لها ويذبحون لها ويسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فإذا قلت لي أحد ما هذا شرك؟ قالوا لا، هذا ليس شركا، وإنما محبة للصالحين. أنت تبغض الصالحين، أنت ما لا تحب الصالحين ولا تعطيهم حقوقهم، هذا من الفتنة. فتن هؤلاء، فتنوا عن دينهم فوقعوا في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمخرج من هذه الفتنة أن يتبصر الإنسان ويتفقه في دينه ويقرأ القرآن ويتدبر ويسأل أهل العلم حتى يبينوا له أن الله تعالى بين في كتابه أن من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفر الله من دعا غير الله. وقال سبحانه: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا هو البصيرة، يتبصر الإنسان في دينه ويتفقه في كتاب ربه، يقرأ القرآن بتدبر ويسأل أهل العلم حتى يبينوا له أن دعاء غير الله من الشرك وأن الذبح لغير الله شرك. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو المخرج من هذه الفتنة التي توقع الإنسان في الشرك، أن يتبصر الإنسان في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويدرسهما ويسأل أهل العلم حتى يبينوا له أن هذه الأفعال التي يفعلها عباد القبور تفتن الناس عن دينهم وتوقعهم في الشرك. فتجد الذبائح يذبحون لغير الله وهذا عبادة، فصل لربك وانحر. تجد النذور عند أصحاب القبور، تجد الطواف حول القبور، تجد الدعاء يقول هذا: يا رسول الله اشفع لي، يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، يا سيد البدوي، يا عيدروس، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، أنا في حسبك أنا في جوارك، لا تخيب رجائي، انصرني على عدوي، أو يقول أنجني من النار، ارزقني، أعطي الولد. هذا هو الشرك، هذا الشرك أكبر. فتن هذا الرجل، فتن عن دين، وقع في فتنة، وقع في الشرك، وهذا أعظم الفتن. والمخرج منها أن يتبصر ويتفقه في دينه ويقرأ كتاب الله عز وجل ويسأل العلم حتى يبينوا له ويوضحوا له النصوص التي فيها بيان أن دعاء غير الله شرك، وأن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وأن الطواف بالقبور تقرب إليه من الشرك، وأن الركوع والسجود لغير الله شرك. هذا هو المخرج من هذه الفتنة. وكذلك أيضا من الشبهات التي توقع الإنسان، من الفتن التي يقع فيها الإنسان في الفتن التي توقع الإنسان في الشرك الأصغر أو في الكبائر، فتن الشبهات. الشبهات كان يحلف بغير الله مثلا ويفتنه بعض الناس ويقول له إن الحلف بالنبي هذا ليس شركا وإنما هو تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحلف بغير الله فيقع في الشرك، وإلا يكون شركا أصغر، وإلا يكون شركا أكبر، إلا أنه شرك أصغر يوقع يوصل إلى الشرك الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداب، فمن كان حالهم فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء ثم شاء فلان. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا قال لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، وأنا بالله وبك، وأعوذ بالله وبك، وهذا من الله ومنك، وما شاء الله وشئت، كل هذا من الشرك الأصغر، وإلا يكون أكبر إلا أنه وصل إلى الشرك الأصغر. فهذا يقع في بعض الناس ويفتتن ويظن أنه ليس من الشرك. والمخرج والتبصر والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذه الفتنة ويعلم العقيدة الصحيحة والاعتقاد الصحيح، ويحذر الشرك الأصغر سواء كان حلفا بغير الله أو تسمية الخالق المخلوق، عطف مشيئة الخالق على مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو. والفتن نوعان بل أنواع، منها الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الحروب. ففتن الشبهات أعظمها ما كان في الشرك. من الشبهات فتن الشبهات التي توقع الإنسان في المعاصي والكبائر: نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي صفات الله وأسماء. وقع في هذه الفتنة الجهمية والمعتزلة. والشبهة التي وقعوا فيها هو أنهم اعتقدوا أنهم لو أثبتوا الأسماء والصفات لله لشبهوا الله بخلقه. فإذا قالوا نفوا عن الله السمع والبصر والعلم والقدرة، قالوا إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر، نفوا جميع الأسماء والصفات. قالوا لو قلنا إن الله يسمع والمخلوق يسمع، وإن الله يبصر والمخلوق يبصر، لشبهنا الخالق بالمخلوق، ففرارا من ذلك نفوا الصفات. هذه شبهة وقع فيها الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة، أثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات. شبهتهم قالوا لو أثبتنا الصفات لله لشبهنا الخالق بالمخلوق، والله ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمخرج من هذه الشبهة أن تتبصر وتتفقه في دين الله وتفهم النصوص كما فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة. والجواب عن هذه الشبهة أن الله تعالى له صفات لا تشابه صفات المخلوقين، وله أسماء لا تشابه أسماء المخلوقين. الله تعالى له سمع وبصر لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصره، له علم لا يشبه المخلوقين. الله له صفات والمخلوق له صفات، والله ليس كمثله شيء، لا يماثل أحد من خلقه، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. هذا المخرج من هذه الفتنة. ومن الشبهات التي يفتتن بها الإنسان عن دينه فتنة نفي الصفات. الآن الذي نفى الأسماء والصفات شبه الله بالعدم، دعا الله معدوم، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات عدم، ولهذا كفر العلماء الجهمية، قالوا إنهم كفار لأنهم تنقصوا الرب ونفوا الأسماء والصفات وشبهوا الرب بالمعدوم. والمخرج هو فهم النصوص على وفق ما فهمه السلف الصالح. من الفتن من الشبهات التي وقعت لبعض الناس شبهة الخوارج والمعتزلة. فالخوارج حصلت لهم شبهة فتنوا بها عن دينهم، وهو أنهم استدلوا بالنصوص التي فيها الوعيد على العصاة على كفر العاصي. فاعتقد الخوارج أن المسلم إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر وصار مخلدا في النار. فقال المعتزلة إذا زنى إنسان أو سرق أو شرب الخمر أو عق والديه أو قطع رحمه أو أكل الربا أو الرشوة فهو كافر كافر، وإذا مات فهو مخلد في النار. وقالت المعتزلة إنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. والشبهة التي حصلت لهم أنهم لم يفهموا النصوص، تعلقوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر وتركوا بعضها. فقالوا إن الله تعالى توعد من أكل مال اليتيم بالنار، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقالوا من أكل مال اليتيم فهو كافر مخلد في النار. هذه شبهة. وكذلك أيضا الله تعالى توعد القاتل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قال القاتل مخلد في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقالوا إن القاتل كافر. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقالوا إن الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر. هذه من الفتن فتنوا بها عن دينهم، كفروا المسلمين، كفروا المسلمين بالمعاصي لأن حصلت لهم فتنة وشبهة شبه. والمخرج من هذه الشبهة هو التفقه في دين الله، التبسط والجمع بين النصوص والرجوع إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين وما فسروا به النصوص وفهموا به النصوص. فالزاني والسارق والشارب والخمر ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن عن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته، لكن ليس بكافر. لو كان الزاني والسارق كافر لوجب قتله، الكافر يقتل ولما ورث من أقاربه المسلمين. السارق والشارب يرث يرث ويورث ليس بكافر ولكنه ضعيف الإيمان. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض، وقوله تعالى لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني هذا كفر أصلا لا يخرج من الملة. كذلك أيضا من الشبهات التي حصلت من الشبه التي افتتن بها بعض الناس عن دينه اعتقاده أن اعتقاد بعض القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه. قالت القدرية أن العبد هو الذي يخلق المعاصي والطاعات، الله تعالى ما خلق الطاعات ولا المعاصي، الذي يخلقها العبد. قالوا لو قلنا أن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما، لكنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في القول بأنه وقعوا في ملك الله ما لا يريد، وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. والمخرج من هذه الفتنة هو فهم النصوص على فهم السلف الصالح، والنصوص ضم بعضها إلى بعض. الله تعالى بين في كتابه أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وبين أنه هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره، وهذا عام للذوات والصفات لكل شيء. وقابلهم طائفة حصلت لهم فتنة فقالوا العبد مجبور على أفعاله، ليس له أفعال كالريشة في الهواء، والأفعال هي أفعال الله، الله هو المصلي والصائم. واستدلوا بالنصوص التي فيها أن الله خلق كل شيء وأن لا يقع في الله إلا ما يريد، وأغمضوا عينهم عن النصوص الأخرى. والمخرج من هذه الفتنة هو فهم النصوص وضم النصوص بعضها إلى بعض. وكذلك أيضا من الفتن التي حصلت لبعض الناس الفتن التي تحصل حصلت للرافضة الذين كفروا الصحابة وسبوهم وقالوا إنهم كفروا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وغلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله بسبب شبه وأحاديث مكذوبة عندهم شبهوا بها على الناس شبهوا بها اشتبهت عليهم ففتنوا عن دينهم ووقعوا في تكفير الصحابة. والمخرج من هذه الفتنة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهم لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة وإنما رجعوا إلى أهوائهم، وما يذكره لهم رؤساءهم من الأكاذيب والقصص والأحاديث المكذوبة، وتركوا كتاب الله وراءه ظهريا. ولو رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة. الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، كل الصحابة موعودون بالجنة. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. النوع الثاني من الشبه من الفتن، الفتنة في فتن الشهوات، فتن الشهوة. كمان تحصل له يفتن سبب الشهوة فيتعامل بالربا بسبب شهوة المال، صار يتعامل بالربا ولا يبالي لأنه عبد المال، حصل له فتنة وصار يغش الناس ويخدعهم حتى يحصل على المال عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق تنفيذ السلعة بالحلف الكاذب أو عن طريق إخفاء عيب السلعة. هذه شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمير له، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذه فتنة، فتنة الشهوات، فتنة المال، شهوة المال. والمخرج من هذه الفتنة هو التوبة إلى الله والرجوع إليه وتذكر أن المال الحرام يمحقه الله، وأنه وبال على صاحبه، وأنه سحت يأكله، وأنه زاد له إلى النار، فيتوب إلى الله من هذه المكاسب الخبيثة ويتخلص من هذه الأموال، ويعلم أن الكسب الطيب الحلال ولو كان قليلا فإن الله يبارك فيه وينميه، والمال الحلال وإن كان قليلا إذا تغذى الإنسان به تغذى بالمال الحلال، وإذا أنفق منه أخلف الله عليه، وإذا صدق منه قبل الله منه، بخلاف المال الحرام فإنه إذا أكل منه وأنفق على نفسه وأولاده تغذى جسمه على الحرام، وإن دعا الله فإنه لا يقبل دعاءه، وإن خلفه وراءه كان زادا له إلى النار والعياذ بالله. وكل جسد نبت على السحر فالنار أولاده. كذلك من فتنة الشهوات شهوة الزنا، هذه شهوة الفرج، هذه فتنة تحصل لبعض الناس فتجده يتتبع، تجده يعمل الحيل ويدبر مكائد ليحصل على الزنا أو على النظر إلى المرأة الأجنبية. فهذه فتنة يفتن بها بعض الناس لأن قلبه مريض. والمخرج من هذه الفتنة هو التوبة إلى الله عز وجل وتذكر أن الله تعالى يحاسبه على هذه الشهوة المحرمة، وأن الزاني متوعد بالوعيد الشديد، وأنه قد ابتلى بمحارمه، وأن من هتك محارم عباد الله هتك الله محارمه. وكذلك أيضا من المخرج من هذه الفتنة هو سد الباب المؤدي إلى الوقوع في الفواحش الزنا. من ذلك تحجب النساء، تكون المرأة متحجبة متسترة تسترا كاملا حتى لا تكون سببا في الوقوع في الفواحش، وإذا تكلمت فإنها تتكلم بكلام عادي ليس فيه خضوع. قال الله سبحانه وتعالى في نساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. وكذلك ركوب المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة واحدة، هذه خلوة الرجل المرأة الأجنبية من أسباب وقوع فاحشة. سفر المرأة بغير محرم من أسباب وقوع فواحش، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالمخرج من هذه الفتنة سد هذه الأبواب الفتنة، الإسلام سدها، لكن لابد من التطبيق. تمنع المرأة من الخروج متعطرة أو متجملة، تمنع المرأة من الخروج وكشفة الوجه، تمنع المرأة من لبس العباء على كتفيها تتشبه بالرجال وتبرز رأسها ورقبتها، أو تلبس العباءة المخصرة التي تضعها على كتفيها وتكون أكمامها واسعة أو تكون لماعة وتكون ضيقة من جهة ظهرها حتى تبرز العجيزة، وهي دعوة للفساق إليها، وتوقعهم في الفساد، توقع نفسها وتوقعهم في الفاحشة وفي أسبابها. والمخرج هو سد هذا الباب. فهذه من الفتن، كلها فتن يفتن بها الإنسان، والمخرج منها هو سد هذه الأبواب وعدم التعرض للفتن، وغض الإنسان بصره أيضا من الأسباب التي تعصب من هذه الفتنة والوقوع في مرض الشهوة، ألا يتعرض الإنسان لهذه الأسباب. فلا يخلو بامرأة ولا يكلم امرأة إذا كان يخشى على نفسه، ولا يسافر ولا يخلو بامرأة لا في السيارة ولا في البيت ولا في المصعد وحدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيبتعد عن الأسباب التي توقعه في المعصية وفي الكبيرة. كذلك أيضا من الفتن التي توقع في المعاصي الفتن التي توقع في الغيبة والنميمة، والتي توقع وأعظم من التي توقع في القتل. فمثلا إذا كان الإنسان عليه حق لشخص فعليه أن يكتب هذا الحق ويشهد عليه حتى لا تقع فتنة في المستقبل من إنكار الدين ومن الوقوع في الخصام والنزاع الذي قد يؤدي إلى القتل. وكذلك أيضا الغيبة والنميمة التي هي فاكهة كثير من الناس في المجالس، من أسبابها الاجتماع في المجالس والفراغ وعدم شغل المجالس بما ينفعه من التحدث بما ينفع المسلمين أو قراءة شيء من الكتب النافعة. تجد بعض الناس عنده فراغ كثير، عنده فراغ كثير، تجد يجلسون بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء ثم يرتابون الناس، تقول هذه شهوة لهم. بعض الناس تجده يتلذذ بهذا الشيء، يتكلم في أعراض الناس: فلان كذا، فلان طويل، فلان قصير، فلان بخيل، فلان فيه كذا. هذه الغيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. وكذلك النميمة، وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد. فلان قال فيك كذا، والغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. وفي الحديث هذا في الجنة نمام ينقل كلام من شخص إلى شخص حتى يفسد بين الرجل بين الوالد وولده، أو بين الزوجة وزوجها، أو بين الجار وجاره، أو بين القبيلة والقبيلة. ونخرج من هذه الفتنة هو ألا يقبل قول النمام ويرد عليه، ومن نم عليه ومن نم لك فإنه ينم عليك، من نقل إليك كلاما فإنه ينقل عنك إلى غيرك. فعليك أن تقبل كلام النمام ولا المغتاب، وعليك أن تنكر على المغتاب. هذه الفتنة التي يقع فيها كثير من الناس في المجالس بسبب الفراغ، يتكلمون في أعراض الناس، يقعون في الغيبة والنميمة وسب الناس، وقد يسب بعضهم العلماء أو يسب الأمراء أو يسب ولاة الأمور، ولحوم العلماء مسمومة. فالمخرج من هذه الفتنة هو ملء هذا الفراغ بما يفيد، يملأ هذا الفراغ هذه المجالس، يكون فيها قراءة في كتاب، يكون فيها بحث مفيد، سماع لبعض الأشرطة، قراءة بعض الكتب النافعة، بحث فيما ينفع المسلمين، بحث في المشاريع الخيرية التي تفيد المسلمين، حتى يقضى على هذه الفتنة وعلى أسبابها. النوع الثالث من الفتن فتن الحروب، الحروب التي تقع بين الناس فيفتن، تحصل الفتن كثير من الناس، قد حصلت حروب في كثير من الأزمنة. فتحصل الفتن لبعض الناس فيقع في القتل، يقتل غيره بسبب الحروب، يقتل من لا يستحق القتل. والقتل من أعظم الذنوب، من أكبر الكبائر بل الشرك بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن لا يقدم على في الحروب، المشاركة في الحروب والقتال التي يكون بين الناس أو بين الطوائف أو بين القبائل أو بين الأشخاص، حتى يعلم وجه هذه الفتنة، فيعلم لأي شيء يقاتل ولأي شيء يقتل. وقد جاء في الحديث أنه تأتي فتن على الناس، فتن الحروب يكون فيها قتل وقتال، فلا يدري القاتل لأي شيء قتل، ولا يدري المقتول لأي شيء قتل. هذه فتن، ما يدري القاتل لأي شيء يقتل يقاتل، ولا يدري المقتول لأي شيء قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في الحديث النهي عن القتال في الفتنة، والتي لا يعرف فيها وجه القتال، ما يعرف ما السبب. تشارك في القتال، تقاتل مع الناس وما تدري. ولهذا فإن بعض الصحابة وغيرهم اعتزلوا في الفتنة، الحروب التي حصلت بين الصحابة، اعتزل بعض الصحابة، وكذلك الحروب التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبن عبد الملك بن مروان، اعتزل بعض الصحابة ولم اعتزلوا الفريقين، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الاعتزال في الفتنة. وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا في الفتن التي فيها القتال أن فتن يكون القاعد فيها خير من القائم، والمضطجع خير فيها من القائم وجاء في بعض الحديث الأمر بتكسير السلاح والسيوف في وقت الفتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالحروب فيها فتن، فتن عظيم، تفصل الإنسان عن دينه، توقعه في الكبائر والمعاصي وفي إراقة الدم بغير حق، كما أن الشهوات توقع الإنسان في المعاصي وفي المحرمات وفي الفواحش والزنا وفي السرقة بأكل المال بالباطل، وكما أن الشبهات تفصل الإنسان عن دينه فتوقعه في الاعتقاد السيء، في الاعتقاد الباطل، يعتقد اعتقادا باطلا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الفتن الفتن التي توقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل. والمخرج من هذه الفتن أولا البعد عن أسباب الفتن، يبتعد المسلم عن أسبابها وعن الأسباب الموصلة إليها. وثانيا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ كتاب الله ويتدبر ويتفهم معانيه، ويقرأ في كتب أهل العلم وفي كتب أهل التفسير، ويحضر الحلقات العلمية والدروس العلمية حتى يتفقه في دين الله ويتبصر في دينه حتى لا يقع في الشبهات والشهوات. يقبل الإنسان على طلب العلم حتى يتنور ويتبصر ويكون الأمر عنده جليا واضحا، يعلم أن هذا أن هذه شبهة توقع الإنسان في اعتقاد فاسد، يعلم أن هذه الشهوة توقعه في الحرام فيبتعد. فالتعلم والتفقه والبصيرة من الأسباب التي يخرج بها الإنسان من الفتن. أول البعد عن أسبابها، جاء في الحديث أنه يكون في آخر فتن من استشرف لها وقع فيها. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس وقال إني رأيت الفتن تعرض عليكم كمواقع القطر، وجاء في بعضها أنها تعرض عليكم كعواد حصير عودا عودا. ومن الفتن فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أيضا من الفتن التي تكفر بالصلاة والصوم والزكاة. وثبت أن عمر رضي الله عنه سأل عن الفتنة فقال له حذيفة أنا أعلم، فسألها فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل الإنسان بينه وبين أهله من الكلام التي قد يكون يزل فيها، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده، فهذه تكفرها الصلاة والصوم، هذه صغائر. فقال عمر أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا. فقال عمر رضي الله عنه أيغلق الباب أم يكسر؟ فقال بل يكسر. قال إن ذلك أشد. والباب هو قتل عمر، لما قتل عمر صار هذا كسر للباب وهي فتن الحروب. ثم بعد ذلك لما قتل عثمان رضي الله عنه بعد ذلك أيضا كذلك فتحت باب الفتن. فالخروج من الفتن والبعد عن أسبابها. ثانيا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على العلم وتدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه واستنباط أحكامه ومراجعة والرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والبحث معهم والرجوع إلى كتب أهل العلم حتى يتبصر الإنسان ويتفقه فيخرج من هذه الفتن، يكون على نور وبصيرة. ومن أيضا من الطرق التي يخرج منها من الفتن العبادة في وقت الفتن. إذا كثرت الفتن يقبل الإنسان على العبادة، يعبد ربه ويكون العبادة. قال عليه الصلاة والسلام الفتنة في الهرج كهجرة إلي. والهرج يعني الحروب، في أوقات الحروب والفتن يقبل الإنسان على العبادة كهجرة إلي، رواه الإمام مسلم في صحيحه. العبادة في الهرج كهجرة إلي في وقت الفتن. ونحن الآن في آخر الزمان وقد كثرت الفتن في هذا الزمان وصار يرقق بعضها بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا أتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الفتن التي فتحت على الناس الآن من الشرور الوسائل الحديثة, وسائل الاتصال الحديثة التي تصل المسلمين بالكفار, والتي أصبح العالم كقرية واحدة, كأنه قرية واحدة المؤمنون والكفار, وكذلك اختلاط الكفار بالمسلمين. هذه من الفتن العظيمة التي دخلت على الناس هذه الأجهزة وهذه الفضائيات. فهذه الفتن جاء يرقق بعضها بعضا. أول ما خرج المذياع استنكره الناس وأنكره بعض أهل العلم وقال لا يجوز الإنسان يستمع المذياع لما فيه من كذا وفيه من الأغاني. ثم جاء المسجل فقالوا هذا أشد, مسجل فيه الغناء. ثم جاء التلفاز صار فتنة أعظم وصار يرقق ما قبلها, صار المذياع والمسجل ما يسأل عنه. جاء فتنة التلفاز وصار ينشر فيه أشياء برامج ليست جيدة وأنكرها أهل الغيرة وأهل العلم. ثم جاءت الطامة الدش الذي يقضي على الأخضر واليابس, وصار فتن يرقق بعضها. صار التلفاز ليس بشيء, التلفاز يتحكم فيه وهذا لا يأتي من يشرف عليه من قبل مثلا الدول, وهذا لا يحتجه شيء. هذا الدش يأتي بجميع محطات العالم ويأتي ينشر فيه عقائد اليهود والنصارى والكفر والدعوة إلى اليهودية والنصرانية وإلى الشرك والوثنية, وينشر فيه التفسخ والعري, وتنشر المرأة كما ولدتها أمها عارية, وقد تنشر ويجامعها الرجل أمام الولد والبنت والزوجة والجار والقريب. أين الغيرة الدينية؟ أين الحمية؟ أين الشيمة العربية؟ كيف يليق بالمسلم أن يضع الدش في بيته وهو تنشر فيه عقيدة اليهود والنصارى والدعوة إلى النصرانية؟ الدين أغلى شيء, يشكك, ينشر فيه التشكيك في دين الإسلام, يشككون في الجنة وفي النار, ينشر فيه برامج دش يشكك في الجنة والنار. نشر بعضهم قصة قال إنه جماعة إن الناس أمر بهم الدخول إلى النار, فجاءوا إلى خازن ذلك النار وضحكوا عليه وكذا وتخلصوا منه وخرجوا. هذا كله سخرية بدين الله وبأصوله وبأركان الإسلام, الجنة والنار. من لم يؤمن بالله والآخرة الجنة والنار هذا المسلم ينشر في التشكيك في الجنة وفي النار وفي البعث وفي القساط وفي دين الإسلام والدعوة اليهودية والنصرانية, هذا أعظم شيء. وينشر في الدعارة والنجوم والخلاعة. تعالى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تخدمه المنية, قبل أن يأتيه الموت, وكن هذا الجهاز في بيته يكون تسبب في إفساد أخلاق أولاده وعائلته وفي إيجاد الشبه والشكوك. الواجب محاربة هذا الجهاز الخبيث, جهاز الدش, والتعاون, تعاون الجميع على البر والتقوى, والتعاون بين القبائل وبين أهل الخير والدعاة, ونصيحة من يبتل بشيء من ذلك وهجره وعدم الاستجابة لدعوته حتى يتوب إلى الله ويخرج هذا الجهاز من بيته. أصبر شوي خل نختم الكلمة. فهذا هو الواجب على المسلمين, أن يتعاون الله تعالى, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو تعاون الناس وتعاون القبائل وأهل الخير والدعاة وتناصحوا فيما بينهم وأكدوا على ما عنده دش وألزموه وقالوا أخرج هذا الدش, كيف يا فلان أنت صاحب غيرة صاحب شهارة, كيف ترضى تكون عائلة تنشر الفساد بين أولادك وأهلك؟ وأكثرهم يستجيبون, ومن لم يستجيب يقاطع ولا تجاب دعوته. ولا يجاب إلى تؤكل وليمته ولا يكلم حتى يخرج هذا الدش. لو فعل الناس هكذا والقبائل والإخوان وأهل الغيرة لا زال هذا الجهاز الخبيث الذي هو مضرته على المسلمين وعلى الدين وعلى القلوب أعظم من مضرة السم القاتل. السم القاتل أسمى. إذا سم الإنسان وهو مسلم ومؤمن وموحد وعقيدة سليمة مات والموت لا بد منه، مات على خير، مات على التوحيد. لكن هذا أشد الدشة، هذا يقضي على الدين وعلى الخلق. هي فتنة عظيمة تلي بها الناس، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السمع والقلب فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يوفقنا وإياكم للاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم الطاعة والبعد عن المعصية والحرص على الخير وتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول النصيحة من أهل الخير وحضور حلقات الدروس العلمية والمحاضرات والندوات وسؤال أهل العلم واستفتائهم فيما يشكل وعدم الإصرار على المعصية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من ضلة الفتن وأن يجعلنا من المتقين الذين يقولون النصائح والمواعظ ويستفيدون ويعملون ويطبقون ويقولون سمعنا وأطعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، وأن يعيذنا من ضلة الفتن، وأن يجعلنا من المؤمنين الذين ثبتوا على دينهم واستقاموا على دين الإسلام وتوفاهم الله عليه خيرا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.